كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بشيء ولا يفعله أو ينهى عن شيء ويفعله، لعل في هذا مقام يحتاج إلى مزيد من الإيضاح سماحة الشيخ. هذا يقع، نعم، فإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أنه ليس بواجب، وإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أنه ليس بمحرم، ولهذا نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما، فدل على أن الشرب قائما لا حرج فيه، ولكن تركه أفضل. إذا يشترى أن يشرب قائما فهو أفضل، وإن شرب قائما فلا حرج. وهكذا إذا أمر بشيء ثم ترك عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا المأمور ليس بواجب، إذا كان واجبا لما ترك عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أوامره أصلها الوجوب ونواهيه أصلها التحريم، لكن متى فعل ما نهى عنه دل على أنه ليس بحرام، وإنما هو مكروه أو تركه أولى. وإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أنه ليس بواجب. نعم، بارك الله فيكم. الواقع سمح الشيخ المبتدئ في القراءة قد يقع على شيء من هذا، فبما تنصحون والحاجة هذه؟ نعم، المبتدئ في الاطلاع على كتب أهل العلم قد يقع على شيء من هذا، وربما يقع في حياة يسأل عليه. نعم، القارئ طالب العلم المبتدئ، نعم، إذا مر على شيء من الأحاديث واشتبه عليه أمرها أو بعض الآيات يسأل أهل العلم الذين عنده أو يسافر إليه، يسأل أهل العلم الذين بلغوا عنهم أنهم أهل العلم وأهل البصيرة ويطمئن إليهم، يسألهم بالمكاتبة بالمشافهة بالهاتف بغير هذا من طرق الاتصال. والمقام يحتاج إلى عناية. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذكرتم السفر، وهذا دليل على أهمية التوضيح فيما يتعلق بأمور ديننا. نعم، ولو بالسفر قد سافر يوم من الصحابة من بلد إلى بلد، من المدينة إلى مصر وإلى الشام، ما يجب بعض الأحاديث رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا. أخونا عبد الله الجواري من رابر يسأل أيضا عن الحنة للرجال، ولا فيما إذا كان للعلاج. لا لا لا، في بأس للعلاج، أما يفعله كالنساء فلا يجوز، يتشبه بالنساء. أما إذا فعله الرجل على وجه يعالج به مرضا في رجله أو يده أو غيره فلا حرج في ذلك. بارك الله. هل صلاة التسابيح واردة في السنة النبوية؟ وما الحكم في قائل يقول، أو نقفل هذا السؤال، سؤال واقع ربما يكون سيء كمان. لا نعم، يقول عليه الصلاة من دينه. ايش يسأل عن سائل قال تلكم العبارة. هذا على كل حال كلام منقط. اما صلاة التسابيح فقد اختلف فيها العلماء، منهم من صحح حديثها ومنهم من ضعف احاديثها، والصواب انها ضعيفة وانها لا تصح ولا تستحب. هذا الصواب في صلاة التسبيح. وأما هذا الذي قال عليه الطلاق من دينه، ما يقال كذا وكذا، معناه عليه الخروج من دينه، وهذا كلام منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كان متعمد هو كما قال. المقصود أن هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله ويحذر مثل هذا الكلام. لا يقول عليه الطلاق من دينه، أو هو كافر، أو هو يهودي، أو نصراني، لا يفعل كذا، أو سوف يفعل كذا، أو ما أشبه هذا. لا، يستعمل غير هذا، يقول والله لا فعلنا كذا أو والله لا فعلوا كذا، يكفي هذا. أما يقول هو يهودي أو نصراني أو عليه الطلاق من دينه إنما يفعل كذا، كل هذا غلط منكر لا يجوز، وتعريض لدينه للذهاب والضياع والردة عن الإسلام، نعوذ بالله. يجب الحذر والتوبة من هذا، نسأل الله العافية. بارك الله فيكم. رسالة من أحد السادة المستمعين بعث بها، وهو يقول أبعث إليكم كتابي هذا وأرجو من الله أن ترشدوني إلى الصواب. أنا رجل مجتهد فيما أمرني ربي وأسرتي، والحمد لله تشاركني في ذلك حسب استطاعتهم، ولكن يوجد لي أخت لا تصلي من مدة طويلة، وزوجها يشاركها أيضا في ذلك الحال، وقد أخبرني كثير من الناس أن ذلك هو سلوكهم وأنهم لا يرضون الله في ذلك الجانب،